اسمي دلول غذا الشمشوم ذق فوسي دشمس أغل هموم لكن ورديتي خير مرامة لو كانوا لي وذاج هذي رغ داخل الجنون هك نرس تحسي اي صغر يميس الصورة وجوم لابو داز دجاف غنون يمر ديس جان خلص غوني نور دوغاو كسمينا ولانيو لمحنين كل سرماو لمحنا ثنجر يغسيو وقبل درس الموثيو هاين ياكو يجمع وليو السيل سيوا ذين غماو السيل سيوا ذين غماو مرزين غاد سنسراو للعذان بدا غروان سغا كون غفراو هايما ولانا عزيزان في ثفات مران بالدغ خاص تمشيك ثمور وهمغ ناجي ذو ذمسي روحغ عاد مليل انتوان نوان عاد مليل انتوان نوان سوك نوذي ديال تسعقال دمي ما ذير ورف الليم فام الطوثي والحلال ويسن كان مثمي ثيم هذا سنسخر بغل شوال هذا سن يعرق ووال فاقر امان ميعقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري هيا جيك ذا سيرم فرقيثي والظل رام يمتلي زمان يسم يفكي الحرز دلوفاو تبر في الحبس اللي تزم ثلاثنا ورقتي وتوشم دورة الدنيا تصجم طول عماري تمر كام طول عماري تمر كام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.